سائل يقول: هل لقول الله عز وجل يريدون وجهه علاقة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا؟ نعم، ذكر بعض العلماء، بعض المفسرين يعني وبعض الشراح، قال يريدون وجهه، أي يريدون النظر إلى وجهه، وهذا لا شك أنه حاصل، يعني رؤية المؤمنين لوجه الله عز وجل هذا ثابت، ولكن هذا اللفظ قال بعض العلماء يريدون وجهه، أي ما يقرب إلى وجهه أو ما يقرب إلى الله، وبعض المفسرين قال يريدون ثواب الله، وليس هذا بتأويل، لأن أهل السنة يثبتون صفة الوجه لله عز وجل، ولكن يقولون أنه يعبر عن الثواب يعني بالوجه، كما قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن الذي يقصد بلقاء الله؟ هو مجرد هو النظر لوجه الله عز وجل، وكذلك الثواب الذي يكون من الله عز وجل يوم القيامة، مع إثبات يعني إثبات النظر لوجه الله عز وجل وإثبات صفة الوجه لله كما يعني دلت على ذلك النصوص. هذا السائل يقول: ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر مجالس الذكر يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، فهل مجالس الذكر أيضا تشمل المجالس المخصصة للتلاوة فقط؟ نعم بلا شك، يعني وهذا من أعظم مجالس الذكر، مجالس التلاوة التي يقصد بها التعليم وتدريس الناس التلاوة، وأما تحلق الناس للقراءة أو للذكر فإن هذا لم يشرع، وإنما المقصود اجتماعهم للتلاوة أو للدرس، تدارس التعليم، وأما إذا أرادوا الذكر التسبيح والتكبير فكل يذكر الله عز وجل بمفرده، كذلك إذا أرادوا تلاوة القرآن فكل يقرأ يعني قراءة يعني لنفسه، أما إذا اجتمعوا على شيخ يعلمهم القراءة ويعلمهم التجويد فهذا من مجالس الذكر. نعم. سائل يقول: ما حكم قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن؟ هذا لم يثبت في السنة، وإن كان هذا حق، الله صدق الله العظيم، والله أصدق القائلين، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، لكن دائما ينبغي أن نفرق بين أن يكون الكلام صحيح وبين أن يحسن أن يقال في هذا الموطن، مثل لفظ سيدنا في الصلاة: اللهم صل على سيدنا. سيدنا حق، هو سيدنا كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم، لكن لم يشرع لنا أن نقول هذه اللفظة في الصلاة، كذلك صدق الله العظيم حق، لكن لم يشرع لنا عند كل تلاوة أن نقول هذا، وإن هذا تسرب للناس من بعض يعني من تعود هذه الكلمة فأصبحت يعني معتادة عند الناس، ولا يلزم قول هذه الكلمة، لأنه معروف أن الله عز وجل هو أصدق القائلين. نعم. يقول: هل يجوز تقبيل المصحف بعد الانتهاء من القراءة قياسا على تقبيل الحجر الأسود؟ لم يشرع هذا، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية هذا السؤال فقال أنه لم يعرف عن السلف أنهم كانوا يقبلون المصحف، وإنما نقل عن بعض السلف أنه كان يضع يعني وجهه بين دفتي المصحف ويقول: كلام ربي كلام ربي، وهذا لا يعني تقبيل المصحف، لكن هذا فيه تعظيم القرآن وأنه يستشعر أن هذا كلام الله عز وجل، ولهذا لم يشرع لنا يعني تقبيل المصحف، تعظيم المصحف ليس بتقبيله والإعراض عن تقبيله، تعظيم المصحف يكون بتلاوته وقراءته والتدبر ما فيه والعمل بما فيه، هذا تعظيم القرآن، فبعض الناس الآن إذا نظرت إليه يدعي تعظيم القرآن بالتقبيل، ولربما كان ممتهنا له في موطن آخر يجعله على مكان يعني لا يليق، ولربما يعني فعل أشياء ويتكئ عليه ويكتب عليه، نرى بعض الناس يأخذ المصحف ويكتب عليه، وأحيانا يضع السواك داخل المصحف ثم بعد ذلك يقبل، هو لم يؤمر بالتقبيل وما أمر أن يمتهن المصحف، إنما يعرف المصحف كيف يأخذ هذا المصحف، كيف يقرأ، يكون متطهرا يقرأ ما في كلام الله عز وجل ويتدبر، يعني هذا هو تعظيمه. نعم. يقول السائل: هل يجوز للرجل الذي أراد العمرة أن يجامع زوجته قبل الإحرام وهو في المدينة؟ الذين أتوا إلى المدينة وهم يريدون العمرة هؤلاء ليسوا محرمين، ولهذا يباح لهم كل شيء يعني مما يعني يمنع منه المحرم يعني من إتيان الزوجة، فإن هذا لا بأس به، لأن الذي يمنع منه يعني المحرم بعد إحرامه بعد أن يدخل في النسك، أما قبل ذلك، لأن بعض الناس إذا جاء من بلد يريد العمرة يظن أنه معتمر، يظن أنه دخل في الإحرام، إنما يدخل في الإحرام بعد الإحرام بعد الدخول في النسك أن يلبي، هذا الذي يعني حرم عليه المرأة وكذلك الطيب وكذلك سائر محظورات الإحرام. يقول السائل: نحن جماعة جئنا من المغرب مع وكالة على قصد الاتجاه إلى مكة، وأحرمنا في الطائرة، وعندما وصلنا إلى جدة ذهب بنا المسؤول إلى المدينة، فهل علينا شيء؟ يجب عليكم البقاء على إحرامكم، لأن من أحرم يعني قبل في الميقات ثم جاء إلى المدينة